دي ايدي محوطاني، حضنك وضماني، وعناية إلهية هي هي كل ضماني، هي هي كل ضماني. دي ايدي محوطاني، حضنك وضماني، وعناية إلهية هي هي كل ضماني، هي هي كل ضماني. دي حياتي تشهد لك، توصف غنى رعايتك، بعصاك وعكازك تعلن لي عنايتك. دي حياتي تشهد لك، توصف غنى رعايتك، بعصاك وعكازك تعلن لي عنايتك. يا يسوع دي ايدي محوطاني، حضنك وضماني، وعناية إلهية هي كل ضماني، هي هي كل ضماني. من قبلها فادتني، من موتي أحيتني، وفي وقت ما رفضتك أنا جيت أنت حبيتني. من قبلها فادتني، من موتي أحيتني، وفي وقت ما رفضتك أنا جيت أنت حبيتني. يا يسوع دي إيديك محوطاني، حضنك وضماني، وعناية إلهية هي كل ضماني، هي هي كل ضماني. مدين أنا لحبك، راح أعيش حسب قلبك، وأحكي بمعروفك، وأشكر جزيل كرمك. مدين راح أعيش حسب قلبك، وأحكي بمعروفك أنا، وأشكر جزيل كرمك. يا يسوع دي إيديك محوطاني، حضنك وضماني، وعناية إلهية هي هي كل ضماني، حضنك وضماني، وعناية إلهية هي هي كل ضماني، هي هي كل ضماني.